يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. في عصر الخلافة الفاطمية بمصر، قدم إليها من الأندلس العديد من العلماء وطالب العلم وأقاموا بها، منهم الفقيه الأديب الحفاظ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري القرشي الأندلسي أبو بكر الطرطوشي. جاء من طرطوشة إحدى بلدات الأندلس، وهو مؤلف كتب سراج الملوك والفتن والحوادث والبدع. يقول الشيخ رحمه الله: دخلت على الأفضل بن شاهن شاه أمير الجيوش، وهو أمير مصر أي وزير الخلافة الأول، فقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد السلام على نحو ما سلمت عليه، ردا طيبا جميلا، وأكرمني غاية الإكرام، وأمرني بدخول مجلسه والجلوس فيه. فقلت له: أيها الملك، إن الله قد أحلك محلا عليا شامخا، وأنزلك منزلا شريفا بازخا، وملكك طائفة من ملكه، وأشركك في حكمه، ولم يرضى أن يكون أمر أحد فوق أمرك. فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر منك، وليس الشكر باللسان، وإنما هو بالفعال والإحسان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اعملوا آل داود شكرا. صدق الله العظيم. واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك، فاتق الله عز وجل فيما خولك من هذه الأمة. فإن الله تعالى سألك عن الفتيل والنقير والقطمير، قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد أتى ملك الدنيا بحذافرها سليمان بن داود عليهما السلام، فسخر له الإنس والجن، وكذلك سخر له الشياطين والطير والوحش والبهائم، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع، فقال له: هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. فوالله ما عدها نعمة كما عددتموها، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها، بل خاف أن تكون استدراجا من الله ومكرا به، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم. وأغث الملهوف، أعانك الله على نصر المظلوم، وجعلك كهفا للملهوف وأمانا للخائف، ثم قال: طفت البلاد شرقا وغربا، لكني أحببت مصر فطاب مقامي بها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.